الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام شيخ الإسلام تيمية في رسالة التدمرية، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية، لأنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وصائف بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، ضمن هذا يعني شركهم بالله تبارك وتعالى أنهم دعوا يعني ما نهوا أن يعني يدعوه، قلوا نبغي ندعو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الآخر، اعتقدوا أن هؤلاء الذين يدعونهم هم شفعاء عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه، هذه جريمة ثانية، وهو أنهم ظنهم هذا السيء في أن الله تبارك وتعالى يشفع عنده بغير إذنه. والحال أن الله تبارك وتعالى يعني العزيز الغالب سبحانه وتعالى السلطان، أنه لا يقبل شفاعة رغما عنه، ما يمكن إذا يقبل، لأن من يقبل الشفاعة رغما عنه يصير هذا من ذله ومن نقصه، كالملك مثلا أو كالسلطان الذي يقبل الشفاعة لأنه يخاف إن رد هذه الشفاعة أن يتغير عليه من يرده، إذا كان صاحب منصب كوزير عنده أو صاحب عشيرة أو غيره أو واحد من أهله أو نحو ذلك، فإنه إن شفع عنده ورد الشفاعة يخاف أن هذا يتغير عليه وتسوء عليه الأحوال فيقبل الشفاعة وهو لا يريد، ربما يكون ملك سلطاني لكن يقبل شفاعة الشافع وهو لا يريد القبول، لكن يضطر لقبولها، يجبر على هذا. الله منزه على هذا، الله منزه أنه يقبل شفاعة الشافع يعني رغم عنه سبحانه وتعالى، وكذلك يقبل شفاعة في من لا يريد الله عز وجل أن يشفع فيه، فلذلك ليس هناك من يشفع عند الله بغير إذنه، وكذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة في من لا يريد أن يشفع فيه. الله منع هذا وهذا، والكفار جعلوا الشفاعة يعني شفاعة عند الله تبارك وتعالى كالشفاعة عند الملوك، فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله اللي هم الملائكة يشفعون لنا وأنهم بنات الله والله يقبل شفاعتهم. قالوا على الله تبارك وتعالى جريمة هذه، وصف الله تبارك وتعالى يعني بالذل لغيره وأنه يقبل الشفاعة رغم عنه سبحانه وتعالى، لغير الله قال عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد هناك يستطيع أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا أن يأذن الله للشافع وكذلك يرضى عن المشفوع. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. نعم، مشركون في اتخاذهم يعني هؤلاء الشفعاء. نعم، وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم، قال له يعني السؤال الإنكار، أخذ إله من دون الله إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، شفاعتهم عند الله ما تغني عني شيئا إذا أراد الله ضر، لأن الله إرادتنا سبحانه وتعالى، ولا يقبل شفاعة أي شافع إلا يعني إذا ارتضاه الله سبحانه وتعالى. فاتخذوا من دونه آلهة إن يردنا الرحمن الضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني، لا ينقذوني من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم، إني إذا في ضلال مبين. نعم، إني آمنت بربكم فاسمعوا، يعني أن الذي يفعل هذا في ضلال مبين، اللي يظن أنه يتخذ شافع له من دون الله وأن الله يقبل شفاعة هذا الشافع رغم عنه وبغير إرادته، هذا أكبر ضلال. قال إني إذا لو فعلت هذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. نعم، وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يعني تبكيس الله سبحانه وتعالى للكفار يوم القيامة. أولا جئتونا فرادى، مش مع حاشية، كل واحد مع حاشيته وجنده وقبيلته وعشيرته، وإنما جاء كل واحد واحد. كما خلقناكم أول مرة، يعني عرايا إنسان يخلق أول مرة ينزل من بطن أمه غير مكسور، حافي عريان كما قلت، حتى والله ما قال النبي أن حسن الله تبارك وتعالى صفاة عراة غرلة، غرلة بغرلة كما بدانا أول خلق النوعين. فالله يقول لهم لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لواحد، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الشفعاء الذين ظلمتم أنهم شركاء لله، يعني في الأمر مش موجودين معكم وينهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينهم وضل عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا. كنتم في الدنيا تقول هؤلاء الشفعاء وينهم؟ الله يقول لهم وين هم هذول الشفعاء الذين كنتم تزعمون؟ فهذا تبكيف لهم وتقريع لهم وتأنيب لهم يوم القيامة. نعم. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. فيهم شركاء، يعني شركاء لله. نعم، في الأمر. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نعم. أم اتخذوا، إذا برضو هذا للإنكار، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، لم يملكون شيئا من الشفاعة ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، ولا يعقلون كالأصنام وغيرهم، كيف تكون هؤلاء شفعاء عند الله؟ نعم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، لأنه هو الذي ينصب الشافع ويرضى عن المشفوع. أصبحت المسألة كلها لله، كلها راجعة إلى الله. الله هو الذي يعين الشافع ويعين له من يشفع فيه، يقول له اشفع فيه، لا لا لا، فأصبحت كلها الشفاعة لله. قل لله الشفاعة لله، ما أحد له في هذه الشفاعة شيء، لا الشافع ولا المشفوع فيه. نعم. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. نعم، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا في أحد يشفع لكم عند الله بغير إذن الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذول هؤلاء أهل الإيمان الذين يستفيدوا بالنداء. قال: وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذول أهل الإيمان يعلمون أنهم محشورون إلى الله وأنه لن يشفع لهم عند الله أحد، ولا ولاية لهم، ما في أحد يواريهم من دون الله تبارك وتعالى، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فأولئك هم أهل الإيمان الخائف في الدنيا هنا من الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أنه أبدا ما له عند الله تبارك وتعالى لا ولي ولا شفيع، لذلك يقدم عمله الصالح ويعمل لله تبارك وتعالى، مش معتمد على شفاعة فلان أو فلان. نعم. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. سؤال الإنكار، مين هذا؟ يعني من هذا الذي يشفع عنده عند الله إلا بإذنه؟ نعم. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ولدا لهم الملائكة، قال جل وعلا: ليسوا أولاده وليسوا بناته بل عباد، قال بل عباد مكرمون لأنهم خلق مكرم، كرمهم الله تبارك وتعالى في الأصل، خلقهم من نور، كرمهم الله بالطاعة والعبادة له سبحانه، العباد مكرمون. نعم. لا يسبقونه من القول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك كثيرا يعني كم العددية التكثيرية كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لكن قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني عن يعني المشفوع فيه. ولذلك الملائكة تدعو لعباد الله المؤمنين كما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وصلحا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم آخر الآية. نعم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية عظيمة في قطع ظهر الشرك كله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كل من تدعون من تزعمون بأن له شركة مع الله. قال جل وعلا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما في واحد منهم يملك مقدار نملة يملكها في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك ما لهم يعني من كل هؤلاء الذين يدعون من دون الله فيهما في السماوات والأرض من شرك أي شركة مع الله عز وجل ولا كان شيء صحيح وما له منهم من ظهير يعني ليس لله منهم كلهم هؤلاء من ظهير معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له من هؤلاء الذين دعونا من دون الله كالملائكة وغيره حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير يعني أن الملائكة تخاف من الله خوف عظيم وهنا الرسول فسر هذا قال الملائكة إذا تكلم الله بالأمر سمع لصوته كجر سلسلة على صفوان فيصعق الملائكة فيكون أول من يفيق يعني من الصعق جبريل فتسأله الملائكة ماذا قال ربك يا جبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير ويخبره الذي قاله الله عز وجل قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم من الخوف قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فهذه الحال الملائكة يخافون من الله تبارك وتعالى بل إذا تكلم الله يصعقون فكيف يكون يعني يشفعون عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه. نعم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله انهم تقبل شفاعتهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله تحويل الضر يعني لا كشفه رفعه بالكلية عنكم اذا نزل عليكم الضر او تحويله يعني تحويل العذاب عنكم حتى لا يصيبه. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله كالملائكة وغيرهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني هم يشتهدون في تقرب إلى الله مو إنهم لهم مكانة وأمرهم وشفاعتهم ماضية على الله تبارك وتعالى بغير إذنه لا بل هم مجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى وابتغاء الوسيلة والحظوة عنده أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. نعم. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف قال قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله عليهم تبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقاربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عنه. نعم يعني يقول لهم أنت تعبدون هذول من الملائكة ومن أمثال العزير الذي قلتم ابن الله ومن أمثال يعني المسيح اللي قلتم ابن الله هؤلاء أصلا هم مجتهدون في عبادة الله ومسارعون في هذا الأمر ويخافون من الله تبارك وتعالى. نعم. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق. نعم. خلينا نقف هنا إن شاء الله. من تحقيق التوحيد إن شاء الله.